محمد وآله الطيبين الصابرين. الكلام يقع في أنه لو كان عندنا عام عليكم السلام وهذا العام خصص وأخرج منه بعض الأفراد مثل أكرم العلماء إلا الفساد. هذا العام خصص أخرج منه الفساد. السؤال الذي نطرحه هذا، اسمعوا إلى السؤال وإلى هذا البحث، أن هذا العام هل هو حجة الباقي أم لا؟ هل هو حجة الباقي؟ الباقي شنو هو الباقي؟ الباقي شنو هو الباقي؟ غير الفساق من الحدود. فهل العام حجة فيه أم لا؟ يعني شنو حجة فيه ولا؟ يعني بعد ما طلع المولى طلع الفساق، لو شكينا في أن هذا العالم العادل إيه؟ لكن هذا الآن يكون بشر هذا العالم العادل، أو من بلدة أخرى نحتمل أنه المولى ميري إكرام أو نحاق هذا مناطق المنطق ميري، فاحتملنا أنه علماء المنطق أيضا لا يريد إكرامه كما لا يريد إكرام الفساق من أي صنف من العلماء، ما يريد أيضا نحتمل إكرام المحاق أو علماء منطقة معينة. فهل نقدر نتمسك بالعام لإثبات وجود إكرام تمام الباقي حتى من حقه؟ إكرام تمام الباقي حتى مشكوك يعني مناطق يعني علماء ذيك المناطق، إذا كنا الآن فجب الباقي نحن نزل، وإذا قلنا أن الآن ليس بحجة الباقي معناه شنو؟ يعني ما نقدر نتمسك الآن لإثبات وجود الإكرام المشكور الذي نشوف في خروج الإكرام. إذا لو سألك سائل قال لك هل الآن بعد تخصيصه حجة الباقي أم لا؟ شجاوه حجة الباقي أم لا؟ المعنى شو المعنى؟ هو معنى حجة الباقي يعني على أنه بعد إخراج الفساء لو شككنا في إكرام قسم آخرين في وجه إكرام، فهل يجوز لنا التمسك بالعام بأكثر العلماء لإثبات وجه إكرام هم يولا؟ إذا قلنا نعم يمكن، هذا معنى شنو؟ أن حجة بالباقي. إذا قلنا لا يمكن، هذا معنى أن الآن ليس بحجة بالباقي. الآراء شنو هنا في هاي المسألة؟ آراء بعض من قال الآن حجة لا يجوز، هذا رأي. رأي ثاني نعم ليس بحجة. رأي ثالث أخو شو يقول الرأي الثالث؟ الفصل يقول على أنه إذا فرض أن المخصص كان متصل طبعا فجأة إذا منتصل فليس فجأة وأتوا رأي رابع شو يقول؟ يقول في الآن حجة في أقل الجهة أقل الجهة في الجهة يقول هذا الخلاف وحجتي اثنين فقط لو في الزائر عرفت. وأما في الزائر عن سنين أو ثلاثة ليس بحجة. هذا رأي ابن ماكو صاحب المعالم. شنو رأيه؟ رأيه هو الأول. شنو الأول السام؟ أنه حجة. حجة الباب لكن بشرط ألا يكون المخصص مجملا. أما إذا كان المخصص مجمل فالعام لا يصير حجة الباطل. مثل من المخصص مجمل؟ مثل من؟ قال أكثر من علماء إلا زيد. إلا زيد أو زيد صنعنا بعدنا زيد اسمه زيد عشر لحظات اسمه زيد. ففي مثل هذه الحالة بعد ما نقدر نتمسك بالآن فينا في هؤلاء العشر. هو اللي بيخرج المولى ايش قد خرج؟ كم واحد خرج؟ لكن احنا ما نقدر نتمسك بالآن لا في هذا الواحد ولا فينا في التسعة لأن هذا الواحد مراد بالعشر. راح نعرف عشر نظرات من المتصف فيهم في مثل هذا العام لإقالة الإقامة. هذا من ناحية أن العام مخصص مجمل لا يجوز التنصف في العام لإثبات وجود إكرامي غير من خرج. الذي خرج يابد فقط واحد غير ذاك الواحد لما يمكن التنصف في العام لكن غير من التفحة في هذا المصر اللي اسمه هذا رأي صح المعامل أنه يجوز التنصف في العام إذا لم يتخصص مجمل. شنو دليل؟ دليل شنو صاحب المعارف؟ أن الآن حجة الباقي. يعني شنو حجة الباقي قلنا؟ معناه شنو حجة الباقي قلنا؟ معناه حجة الباقي يعني شنو قلنا؟ أنه نقدر نتمسك بالآن لإثبات ماذا؟ وجود إكرام الباقي. يقول عجيب يا فنسان دليل على أنه حجة والوجدة. وجدة يا أخي الوجدة الذي هو قد يكون أقوى من البرهان. وشنو هو المشهد؟ أنه لو وصل واحد قال تأذن كل صلاة النفس إلا ماذا؟ اثنين مثلا أخذ أحوالا ثلاثة فحين أذن هذا الشخص لو ما عزم غير دول الاثنين دول الاثنين ما عزم ما بعث لهم بطاقة الدعوة لكن غير دول الاثنين لا مش كلام عليهم اثنين دول عشان واحد بعض فما بعث لهم المولى إذا طلع يتحرك وياي ولا يقول له مو أنا اثنين كلهم عزموا إلا دولين. ليش ما عزمت؟ غير دول الاثنين غير دول الاثنين شنو نقرأ عندنا ما عزمت؟ ليش ما وجهت إلى انطلاق الدعوة؟ هذا معناه على أن العام حجة جديدة. من تمام الأفراد الباقي. لو لم يكن حجة لم يجاز للمولى أن يعترض. قال العبد كان العبد قبله وأشي يقول مولاي أخو أنت صحيح بلي أخو أنت صحيح بلي قلت شو يسمونه أكل ماذا الحلماء إلا شنو بعد الدولة الطلاب إلا نين لكن أنا شكيت شكت الدولة ثلاثة خمسة أطول ما أشعر المخش ما أشعر ما أشعر قلت أنه مدري إجت معهم شكيت فلذلك أنا ما أعبر اسمه. يكون هذا عذر العام مقبول لو كان العام يتم حجة الباقي كان هذا العذر مقبول مع أن هذا العذر من سبب المولى ليس المقبول يقول له صحيح عليك يقول له أنا قلت لك إلا السنين لتكرمهم لتعذرهم في هذا معنى أن العام حجة في جميع الأفراد الباقية الفاضل. الفصل السابع في أن العام بعد التخصيص حجة يعني في الباقي أم لا؟ الأقرب عندي أن تخصيص العام لا نطلع من الفساد لا يخرجه عن الحجة طبيعة الباقي في غير محل التخصيص. محل التخصيص ياهو الثالث غيرهم يعني منه من الباقي هم شفتهم من الباقي هو جزء لا محل التخصيص يربون ما موجود. إذا ما كان المخصص قلنا مجمل، إذا كان مجمل مثل أفهم حلما لا تريد غير منه مرادب الأخر فصلي حتى بعد ما أنت أقول يجب الثالث وهذا مطلق مطلق عشان مطلقات اللي هو سيد المن الأقرب عندي أن تخصيص العام لا يخرجه عن الحجية مطلقة يعني مقابل تخصيص الثالث الذي قال يخرجه عن الحجية إذا كان المخصص سنه إذا كان المخصص شنو؟ إذا كان المخصص شنو المنفصل؟ تصير البداية ما هذا بعد؟ إذا كانت منها تستخدم فهو يقول ما لا لا لا يقول عن مجال المخصص فهو مخصص متخل فهو منفصل مقابل تصير البداية في أقل الجنس وفي الزائد عن أقل الجنس مقابل تصير ولا أعرف في ذلك من الأصحاب مخالف يقولون الجماعة مرهورنا كلهم رأيهم أن العام حجة الباقي. نعم يوجد في كلام بعض المتأخرين علماءنا المتأخرين ما يشعر بالرغبة عنه عنه يلا بيعجلوا ياي عن هذا اللي بيبيننا وهو شنو أنه حجة الباقي بالرغبة عنه تفتهني عشان عنه يعني ما قبله ما كان بالرغبة فيه يعني يريده عنه مثل زايد عنه زايد فيه يعني رغب عنه رغب فيه يعني يريده. ومن الناس من الناس من أنكر حجيته مطلقة هذا مطلقة ما ومنهم من فصل شلون فصل واختلفوا في التفصيل على اقوال شتى شلون مين الفرق بين المتصل والمنفصل فالاول حجه اذا متصل فالعام يصير ما حجه بالله لا الثاني يعني اذا منفصل ثاني منفصل لا يصير ولا حاجة بنا هنا إلى التعرض لباقي هذا الأقوال وقلنا فصلوا على الأقوال فنقل إحنا كم نفصل أما بقية الأقوال ما نقل نفصل ليش فإنه تطويل رحم الله وعزيز بلا طائلين بلا طائلين يعني شنو يلا بلا طائلين ليش تطويل بلا طائلين شبيه إذ هي في غاية الضعف والسقوط غير الأقوال المفصلة فليش تنقضي عمرنا العزيز فينا في هذه الأقوال الضعيفة واستدلالات أو رتبة وذهب بعضهم هذا قول الضعف إلى أنه يقع عن حجتنا في أقل الجمع من اثنين فقال لك شنو جوا اثنين؟ جوا ثلاثة على الرأيين يعني عشت ثلاثة الرأيين فيما في أقل الجمع وقلنا في أقل الجمع يوجد رأيان رأيين يقول أقل الجمع اثنين فإن يقول أقل الجمع مش قلت ثلاثة لنا القطع بأن دليل دعوة شنو دعوة فعلنا لكن ساهة إلا إنك إنا أن المحجة مطلقة من دون صلح المتصل منفصل لا نجدانها القطع بأن السيد إذا قال لعبد لكن من بتاع المدينة أنا جبته ولا شيء على الروايه عنده تعرف شنو المقصود على الروايه لنا القطع بأن السيد إذا قال لعبده كل من دخل داري ما شكرا إذا فهنا هو الذي يدير خرم الدير لا انظر لا فعلا. ثم قال بعده لا تكرم فلانا هذا شيء سيد مفصل شيء سموه لا تكرم فلانا متصل ومنفصل منفصل لا تقول أنني توسع يمكن يقول لك واحدة يمكن يأتي يعني يطوف الواحد يقول لا تكرم فلانا أما المتصل يقول يجي يطوف الواحد يقول السلام عليكم السلام يقول إلا إلا ده ما عم يصير نوع كذي أنا متفق أو قال في الحال إلا فلانة ليش صاحب المعاني ليش أول شاب علما للمفصل يريد ما أكبر من المفصل والمفصل والثاني شاب علما للمفصل فكرت والمولى جاءت الحال كل من دخل داري فأكرمه فترك إكرامها العلم ترك إكرام غير فلان فلان فترك إكرام غير من وقع النفع على إخراجه شعبت الآن قدت الحق عاصية لما هو الحق الأعلى وذلك دليل دم الحق الأعلى عد الحق الأعلى هو عاصي دليل عليها على ظهوره ظهور القانون في إعادة الباقي وهو المقوم دليل على أن الآن ظاهر في الباقي حجة في الباقي عرفه احتج تفضيلي الآن للقول الثاني قول الثاني شو قال؟ قال ليس بحجة مطلقة ليس بحجة مطلقة سواء في المتصل أم في المنفصل دليلهم شنو؟ استدلوا بدليلين استدلوا بوجهين الوجه الأول ها أن العام بعد تخصيصه يكون مجازا ما له يستطيع أن يجهز بها ها؟ عرضنا على بحث ولا أن العام يتخصص استعماله في الحقيقة ومجاز عرضنا على هذا بحث ولا ذلك لا يتخيص قلنا حقيقة ومجاز قلنا مجازة فصاحب أخلاص المهار المسلمين يقول إذا كان العام بعد تخصيصه يكون استعماله مجازا في هذا المسلم كما أن استعماله في غير تمام الباقي غير تمام الباقي كما أن استعماله في غير تمام مثل تمام الباقي شيء غير تمام الباقي شيء يصير جوا تسكي العشرة والعشرين والثلاثين والأربعين والخمسة يعني كلها غير تمام كما أن استعماله في غير تمام الباقي ما جاء كذلك استعمال تمام الباقي عند التسعين وقت هم الشيء يقول المعاد ايضا نجاح ولا معين اني انا اكتبت هناك شيء مش اقوله ولا معين هناك مش اقوله لبعض مراتب المجال على البعض الاخر لبعض مراتب المجال يرعى يعني المقصود ما اعرف شنو إذا أتركم في العجل يكون الغول ولا معين لتمام الباقي للتسعين على الأقل من التسعين كل ما شاركوا بعد كل استعمال في التسعين في الأقل من التسعين عشرة وعشرة خمسة إيه أنت يا صاحب المعاني تقول ماذا هو حجة دينا في التسعين في دوام الباقي تمام الباقي لشخص هذا مجاز والثمانين مجاز والسبعين مجاز كل مرات مجاز هي واحد من الثمان مجاز ماكو مرجح لبعض المجازات أو لبعض المجازات يعني تسعين ما أقول لها مرجح معين يعينها من بين مراتب المجازين فإذا ماكو معين ومرجح لها فإذا على هذا الأساس يصير هذا الكلام مجمل. يا كلام هذا محمد الفساد يصير مجمل. يحتمل أن المراد العدة من عدة معامة أهل الفساد، يحتمل المراد من عدة معامة الفساد، يحتمل المراد من عدة الجنس 80 70 10. ليش؟ يعني بين كل مراد الفساد واحد على واحد ما له مراد. هذا هو الدليل الأول. احتج منكر حجية مطلقة بوجهين. الوجه الأول إن حقيقة النفس هي العموم ولم ترد. النفس حقيقة فينا، حقيقة النفس يعني النفس حقيقة فينا العموم بالاستطراق الشنو المئة ولم ترد. هذه المئة لم ترد، هي لا لم ترد حقيقة اللفظ لم ترد يعني المئة. سائر وسائر ما تحته من المراتب ما تحت المئة 90 80 70. لكن هذه التسعين مضمونة، هذه التسعين شمرة هنا 90 بين 90 مهم لأنها تفضل هي تماما باقي. وسائل ما تحته من المراتب مجازاته، مجازات اللفظ مجازات الهائل من تشعر اللفظ. وإذا لم ترد الحقيقة ما هي الحقيقة لما تنمي وإن مجازات متعددة يعني المئة ما كانت مرادة وتعدد المجازات يعني التفعيل مجاز، ترغيب مجاز، معين مجاز، كلها مجاز. كان اللفظ مجملا في هذه المجازات فلا يحمل على شيء منها على شيء من المجازات. لكن اللفظ على شيء من هذه المعاني المجازات وهو لفظ أحد هو قلنا لفظ حقيقة اللفظ وتمام الباقي أحد المجازات. هذا المهم، هذا بالقناعة أحمري تمام الباقي وهو التسعين ما تبقى مجازية أحد المجازات. فلا يحمل يا رب نقض عليه علينا حاجة من الباقي بل يبقى منه نقض مترددا بين جميع مراتب الخصوص. مراتب الخصوص هي 90 هاي المهمة، 90 هاي المهمة، و 80 نعرف عبرهم بالحالة 80 و 70 و 60. فلا يكون حجة في شيء منها من ذلك المراتب. النفط فلا يكون حجة ويكون لهم عن حجة في شيء منها. ومن هنا يظهر يقول الشيخ الأنصاري الشيخ الأطع المعارض يقول قدس سفر من بيان من هذا الوجه الأول يطرح دليل مفصل. مفصل شو مش مفصل شو مش غير مفصل المفصل اش قال بالله رجعنا سفر من عجل قال إذا المفصل متصل شنو حج الحرج هذا منفصل ليس بحجة. يقول توجيه التراح شلون توجيه التراح؟ لأنه هذا المفصل يقول إذا المفصل منفصل الآن بحجة المهجة ها؟ حرج. ليش حرج؟ لأن عند الآن إذا فصل المفصل استعمال الحقيقي لازم دار الجاسوس. أما إذا المخصص منفصل فالاستعمال الآن مجازي فيه. فإذا قام مجاز نقول مراتب المجازية متعددة ولا معين لواحد على واحد، لواحد يعني ياهو لواحد. فالمصول يقول من هذا الوجه اللي بالكرناء يتضح دليل ذات القول، لأن ذاك القول الذي يفصل يقول إذا المخصص متصل استعمال عملية المجاز حقيقة ايش الفجر. أما إذا كان منفصل إذا مجاز فيجي هذا الوجه يقول لا مرجح لأحد المجازات على الفاصل. ومن هنا يظهر حجة المفصل. يا مفصل الذي يفصل لا إله المخصص مختصين العام حجة وإلا منفصل يجب حجة. ليش؟ فإن المجازية عند هذا المفصل مجازية العام فإن العام في المجاز إيش وقت إنما يتحقق في المنفصل للبناء على خلاف الأصل السابق. البحث السابق شنو الشاقة بهذا البحث؟ مطلوب الورقة وعامل اللي بحث الإشكال أن يبقى استعمال الآن بعد التفصيل حقيقي ومجهول. هو شارك في الأصل السابق، هو شارك يقول هذا المخصص، كان يقول على أنه استعمال الآن بعد التفصيل إذا المخصص منتصي يقول شقيقي، إذا منتصي يقول مجهول. فهذا الشاهد يصير بقية للشاشر إذا هو يقول إذا كان المخصص مبتط لإستعمال حقيقي لا نشيد المخصص هو إذا الآن تبقى المنفصل والإستعمال كان مجال لكن هو نشيده لأن عليه للبناء إيه فإن المجازية عنده إنما تتحقق في المنفصل. ليش هذا المجازية؟ ليش هذا المجازية تتحقق عند فقط المنفصل؟ ليش المجازية فقط الحق في المنفصل؟ يقول للبناء علم ترى يجب بناء تحميل إلنا المجازية تتحقق في المنفصل. ليش للبناء على ثلاثة أسرار؟ لأنه باني في الثلاثة الثالث مش باني في الثلاثة الثالث باني على أن المجازية من الحق في الذين في المنفصل. الوجه الثاني نحن جلنا قال بأن الآن ليس بحجة ذاتي استدل بوجهين. الوجه الأول الأمس الآن يقع الكلام في نفس الوجه الثاني. الوجه الثاني شنو وجه تدخل الدين اسمع معي؟ نقول بأنه الآن ظاهر قبل التخصيص، ظاهر فيما قبل التخصيص، ظاهر فيما في العموم والشموم. فإذا أخذت وقفت في الفساد لا يبقى حينئذ له ظهور لا في العموم ولا فيما في الباب. هو أصبح معنى في الباب وكان يخرجه وهو ينفع في العموم. بعد ما وصل ليس له ظهور اصلا لا في العموم كما هو واضح ولا في العموم غير المعروف. الوجه الثاني انه بالتخصيص الان بالتخصيص دي صرف عن كونه ظاهرا ما يبع ظهور وإذا ما يغضبط بإعماله لا في العموم ولا في غير العموم في الباقي. وما لا يكون ظاهرا لا يكون حجة. أجل عم يسأل إمام رؤما كيف يجب الحجة؟ لكن جواب الزيجة يزين على منه وهي ظهور دينا لي أن ذاته الجواب يجب. والجواب عن الأول استعلمت إما للدليل الأول. الدليل الأول شنو فوق لكن تعرف في العقل الدليل هو شنو؟ أنه العام بعد تخصيصه مجال كما أن غير تمام الباقي مجال كذلك تمام الباقي مجال ولا معين لأحد المجازات على الآخر. والجواب إن المعين موجود. وما هو المعين؟ المعين هو أمران الأول الأخرين. فإن تمام الباقي عن التسليل أقرى المناقب من أول من المهن وغير أخذ ينبع شخص معين معين للتسبيب على والوجه الثاني شنو طريق الثاني معين الثاني هو وجه اللي يتحرك الدليل اللي يتحرك شنو الدليل اللي يتحرك مع هنا لو المولى قال من عبده كل من دخل داري اكرم الا فإذا فرض لم يكرم شخصا آخر درهم قد عاصيا هذا الدليل يا أخي يعني شو يقولون يا أخي أن الأمر ظاهر في من في تمام الباقين هذا دليل معين الخلاصة أنت قلت نعم بعد تخصيصه يكون مجاز كل المراكب الصين مجازية ولا معين ومرجح لواحد على الآخر نحن نقول المرجح موجود والمعين موجود ولا هو أمراض اللي بين واحد الآخر دين واحد دليل يذكرنا مراقب أبو خلق معين ثالث يوجد معين ثالث هذا سيطر ثلاث معينات وهو قليلة الحكمة وقد ما كان تنسكين تنقول لو كان مراد المولى أن غير فلان أيضا لا يجوز إطلاقه غير فلان وأن غير فلان يجوز إطلاقه لو كان المولى غير وأن غير فلان لا يجوز إطلاقه لا ذكر ولا ما أبقى الكلام من وإلا إذا ما تتبقى بيحكم والمفروض أنه لم يكن إلا ماذا جمد فهذا قرين إحيانا على أنه مراد فقط إكرام على الإكرام زين وأن الفقه زين إكرام وإلا نعلم ولا لك الورقات غير زين فقط لكن كنا عمل هذا بين الثمن غير وين في المفرد المحلى بالنعم نسيت احد المعرضات ضمن قرينة الحكمة تقصد ان المراد ماذا تقولون يوم كده تقولون جميع الدول لان اذا من هو اذا لم يكن المراد جميع الدول شكل المراد يوضع معين ماذا اكبر لك والمراد شنو بعض المعين المعين هو قديم والجواب على ذلك الأول أن ما ذكرتموه صحيح إذا كانت المجازات إيش كانت مجازات المجازين؟ مستوي أن ما ذكرتموه صحيح إذا كانت المجازات متساوية ولا دليل على تغييرها أحد إذا مساوي ما هو محيط واحد منهم دليلكم صحيح أما إذا كان بعضها أقرب إلى الحقيقة وهو اسم موجود الذي على تعيينه كما في موضوع النزاع كان أقرب ووجد الذي على تعيينه وهو اسم أقرب كما في موضع نزاعنا فإن الشيء أقرأ شلون؟ وجد الذي على تعيينه أقرأ فإن الباقي أقرأ إلى الاستقرار وما ذكرناه من الدليل محيطه أيضا أقرأ والدليل موجود على تعيينه من أول الحبار أما إذا كان بعضها أقرأ هاي واحد بعض من المدلع هاي واحد اثنين ووجد الدليل على تعيينه على تعيين هذا البعض كما ممكن وضع نفسه في موضع نفسه عن كل قضية موجودة وضعش موجود الدليل على تعيينه عشين القضية موجود هل أن الباقي أقرب إلى الاستقرار ماذا يجب أن يكون؟ وجد الثاني أقول عندنا دليل عليه ذكرناه من الدليل. شو هو الذي انتبه من الدليل؟ أنه قال من دخل الجوارين من شنو إلى آخره يعينه أيضا يعين هذا البعض يعين البعض يعين البعض لإفادته كون التخصيص قرينة ظاهرة في إرادة البعض لإفادته يعني إفادة الدليل من الكلام دليل من الكلام التماشي كون التخصيص يصير قرينة ما في عزيز يعني المراد شو منه لما يكون شو قد ذلك هذا يصير قرينة أحيانا على إرادة البعض على إرادة البعض والقانون بعض القانون معين الثاني شنو معين الأول العقبية معين الثاني منه إيش قلنا شنو منه الدليل المعين تقرب الحكمة مضافة إلى منافاة عدم إرادته لحكمة عدم إرادته شنو يرجع عدم إرادة الباقي إذا ما كان مراقبنا من الباقي هذا منافع لحكمة الحكمة ليه؟ حيث يقع فيه كما نسبة السلام وقع فيه إذا هذا الحكم وقع حكم محمد الله تسرق وقع فيه سلام الحكيم الإنسان يحق لبوء كثير في كلامه ويخلق الشعب ماشا بضع المرات بضع المرات بضع المرات بضع تهديم الكلام ونظم الكلام لكن مقبوضة يدعون الكلام يعني مقبوضة أنه محكيم كنت الحكيم بهذا ما يعني مو حكيم بذلك ما هو مرض وشير الفول وشير الفول لا حكيم معي يتبع الحباليين ما كانوا معارضة بالتكلم أنت شو بيعاني معنا مصر وما يخالف القواعد العقلائية في التكلم وفي الكلام أنت شو مصر وضعت لنا من أفضل حكم الإرادة فيه إرادة وانا بقى الحكم حيث يقع يعني هذا الحكم بقى المعنى عند المصر كيف لا نحكم بأي طريقة هو ما فيه الحكم بأي يقول بتقريب ما مر في بيانه إفادة المفرد المعرق للعموم مثل البيت على الأرض دائما غير ذاك الكلام شلون ما يحسب ما غير لأن إذا مو مراد كل البيوع كان مراد البعض المعين من أحد يحب من هذا البعض ما غير إيه لا ما تفرق شيء شلون ما تفرق شيء إذا المفروض هذا المفروض وين يسمونه؟ هنا في الأسبوع الأبرز إذا المفروض شلون يا مسلم بين الخاطئ يقول هذا المفروض في موردنا انتفاع الدلالة على المراد هنا يعني هنا في موردنا من غير جهة التفصيل من غير جهة التفصيل من غير جهة التفصيل ما بدي أقول لك أخرج غير ذا فحين يجب يجب الحمد على ذلك البعض وهو ما نعمل ويسقط ما ذكرتموه ما ذكرتموه بشيء ما ذكرتموه يسقطوه اللي يسقطوه من أنه لا مرجح ولا معين لبعض مراتب وهو ترم ذاك إذا أقل محمد وهو ما أقلنا هذا مع أن الحج يقول من توبته ما هو معين لبعض المراتب على بعض المراتب مو كذي شو أنا؟ شيخ لي يحتمل يوم المراتب يوم المراتب يحتمل التسعين في وبعض أشي وبعض شيء ثمانين وسبعين أشي إلى يمين الثلاثة شو؟ الثلاثة شو؟ طب إذا معين يعني أقل الجمعة هي أقل الجمعة ويصير حجة الثلاثة فتقول أنه لا يكون حجة أبدا في أقل الجمع يكون حجة إلا الله من على معين ما حسن لأن أقل الجمع أقل الله إلا الله من هل إلا الله من أقل الجمع كبيرين إلا ما هم مفرد صاحب هذا الدليل يقول إلا الله إذا قرب عنا صاحب هذا الدليل يقول التخصيص إلى الواحد يجوز إذا جئنا على أن الأمر يجوز تخصيص حتى عنده إلى الواحد لما كنت في الأمر راح نبدأ المتعين يجب أن يفهم المراد له واحد أما كنت في الأمر عن أحد الجهة تكون متعين من الأبنان إذا ما جوزنا التخصيص إلى الواحد لذلك هذا الإشكال مش راح يتهم بس مش هو النتائج كبار الحصل إبناس اللي يبارك عليها مين بارك عليها أقول ما المقصود إذا ما جوزنا التخصيص إلى الواحد نقول شيء إذا كان مكتبة في الآخر لا إذا ما جوزنا التخصيص إلى الواحد طبعا تكتب هذا جزء مبارك السيودي نفسي لا مبارك سيادة يجوز إلى مبارك يريد التخصيص طب وقت المعارك تسكين أو ما مبارك تسكين جزء السيادة هو مبارك يريد تحي معي من الرحيم فما راح ينتبع ذاك التفصيل لا تفصيل غار عن النبي يجينا النبي قال على أن الغار حجة وفي أقل نجم بل ذلك التفصيل يكون صحيح أن الغار حجة بما في أقل نجم ليس عن ثلاثة جزء من الغار بس هذا الإشكال عندما يجي إذا فرض أن صاحب هذا الدليل قال بأن التخصيص إلى الواحد لا يجوز إذا تخصص إلى الواحد يجوز تصير الثلاثة صحيحة جزاء عن سبيل التفاصيل أما إذا يجوز التخصيص إلى الواحد لا يجوز لا يجوز لا يجوز لا يجوز لا يجوز لا يجوز لا يجوز لا يجوز لا يجوز لا يجوز لا يجوز لا يجوز لا يجوز لا يجوز لا يجوز لا يجوز لا يجوز لا يجوز لا يجوز لا يجوز لا يجوز لا يجوز لا يجوز لا يجوز لا يجوز لا يجوز لا يجوز هذا مع أن الحجة غير أفرافية وعدم الأفرافية غير واقية بدفع القول بحجيته في أقل الجمع إن لم يكن المحتج بها مو نقيم مو نقدم السماعة قدت وإن يوقيم إن لم يكن هذا غلط في هذا السنة إن لم يكن هذا الذي كتبه النص إن لم يكن المحتج بها من يرى جواز التجاوز التخصيص إلى الواحد لكون أقل للجمع في نقل المقطوع من على كل تخصيص هذا مع أن الحجة لا حجة يا عبد العزل يا عبد يعني هو هذا الوجه الأول الذي يشنه هو الوجه الأول بعد شنو الوجه الأول أقول ننسى شنو الوجه الأول وهو على أنه ماذا الآن بعد التخصيصين ثم جاء ثم قالوا له حاجة ولا مرجع هذه الحجة غير وافية لا تأتي بدفع القول الذي يقول الآن حجة فينا في أحد الجهة بدفع القول بحجية الآن في أحد الجهة إلا لأن هذا غير واضح يشوفك إلا يكون المحتج بمعنى الحجة ممن يرى جواز التجاوز في التخصيص إلى الواحد أما إذا كان يرى جواز التخصيص إلى الواحد هذا إيش نبي يجعل فإذا ما يرى جواز التخصيص إلى الواحد مشوي ثلاثة عندنا أقل من جبت حكما وهذا لكن أقل من جبت حين إذن يعني حين عدم جواز تصريف من اي واحد فقال ان جواب الثلاثة مختار بلا على كل تصريف يعني لا تصريف فهو المؤكد في تمام الماضي او ما هو مؤكد الماضي بالشامل ارتباط العلم ان تكون مؤكد سيكون العرب الجبية سيكون هذا مؤكد او بلا على السلاح هذا كل ما حشينا فيما في الدليل الاول الدليل الثاني احبت ان شاء الله